بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحسم بأن هذا محال. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوقت فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو معقل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفي الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله: أو توهمها أو تولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نعتذر للإخوة الكرام عن هذا التأخر بسبب الزحام في الطريق الدائري، ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال عليه رحمة الله: فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانه. هذا كلام كما لا يخفى عليكم لو صلة بما قبله، فهذه شبهة المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين ينكرون الرؤية، المعتزلة والزيدية والخوارج ومتأخر الرافضة. جاءنا إلى هذا التأويل اللي هو ماذا؟ إنكار الرؤية وتأويل على أنها علمية. هم أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة، وزعموا أنها رؤية ماذا؟ أنها رؤية علمية. قال: حكم العقل. وش حكم العقل؟ قالوا أن إيش العقل، على حد دعواهم يقولون أن العقل يعني يقول باستحالة ماذا؟ باستحالة إيش؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. جاء جواب: هذه دعوة، يعني هذه مجرد دعوة، لا دليل ولا بينة عليها. وخالفكم أكثر العقلاء، فأكثر العقلاء مثل اللي هم جمهور أهل السنة ومن تبعهم من المتكلمين الأشاعرة لا سيما الأوائل، هم متفقون على أن ماذا؟ على أن العقل يثبت الرؤية. ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة لهم دليل عقلي على إثبات الرؤية، والأشاعر لهم دليل عقلي على إثبات الرؤية، والكلابية. فكل هذه الطرائف اللي هي من الصفاتية أو من أهل الإثبات عندهم أدلة عقلية على إثبات الرؤية، وأن العقل يقتضي إثبات الرؤية لا نفيها. قال: بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. هذا مما ينقض مذهبه، يعني لما يقال هذا موجود قائم بذاته ثم يأتي ويقول لا يرى، هذا مستحيل، ما دام انه موجود وقائم بنفسه فهو يرى. وأهل السنة دليلهم العقلي أوضح من هذا وأظهر، كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن. و خلاصة الدليل العقلي عند أهل السنة في إثبات الرؤية أن الرؤية تتعلق بماذا؟ الرؤية تتعلق بأمور وجودية، تتعلق بأمور وجودية، باعتبار ما المعدوم يرى ولا ما ولا لا يرى؟ فالمعدوم كما لا يخفى عليك ما يرى. فالرؤية تتعلق بماذا؟ بأمور وجودية. فالآن هذا المخلوق الموجود يرى، فما دام الرؤية تتعلق بأمور وجودية وهذا المخلوق ممكن الوجود يرى، فلا شك أن واجب الوجود ماذا؟ هو حق بالرؤية. فما كان حق بالوجود كان حق بماذا؟ نعم، ما كان حق بالوجود كان حق بالرؤية سبحانه وتعالى. هذا بعض فقرة الشيخ الإسلام رحمه الله في دليل الدليل العقلي في إثبات الرؤية، بسطه رحمه الله في غير موطن من كتاب بيان تمييز الجهمية ونقض التأثير. بعدها قال عندك هنا وقوله قول الطحاوي لما اعتبرها منهم بوهم، ثم تتمت عبارة الطحاوي عندك في الصفحة التي تليها أو تأولها بفهم. فهنا يعني يمكن قال لما قال لمن اعتبرها، الاعتبار كما عرفنا ما هو؟ ما الاعتبار؟ القياس. الاعتبار هو قياس. لما يأتي قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، لما يقول الله تعالى إن في ذلك العبرة، فهذه الكلمة العبرة والاعتبار هي من باب القياس. لمن اعتبرها منهم بوهم، هنا قال أو تأولها بفهم، هذا كله مردود. هذه العبارات المحكمة للإمام الطحاوي تذكرها بعبارة جامعة وعبارة متينة لإمام أهل السنة، ألا هو الإمام أحمد رحمه الله، لما قال أكثر ما يخطئ الناس من جهة ماذا؟ من جهة التأويل وماذا؟ والقياس. أكثر خطأ الناس أو أكثر ضلالهم، أكثر ما يخطئ الناس من جهة ماذا؟ التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة إيش؟ ماذا؟ الأدلة السمعية. والقياس في الأدلة ماذا؟ الأدلة العقلية. فالمقصود بالتأويل هنا لما قال أحمد أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس، المقصود هنا بالتأويل التأويل اللي هو الفاسد في ماذا؟ في الأدلة السمعية، والقياس الفاسد في الأدلة العقلية. فالتأويل الفاسد، لاحظ التأويل الفاسد للنصوص أو للسمعيات، يعني لو قلنا هذا التأويل الفاسد للنصوص يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى القرمقة، مسألة القرامقة الباطنية الذين يدعون أن الكل ظاهر إيش؟ باطنة، فيبطلون النصوص ويهدمون دلالتها. والقياس الفاسد في العقليات يفضي إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى السفسطة، إلى إيش؟ إنكار الحقائق البدهية الظاهرة. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في تلميذه دائما يعني يقول عن جنس أهل الهوى أنهم ماذا؟ أنهم يقرمطون في السمعيات ماذا؟ ويسفسطون في إيش؟ في العقليات، يسفسطون في العقليات. فالمقصود أن قوله رحمه الله لمن اعتبرها منهم بوهم، هذا إبطال إيش؟ للقياس ماذا؟ الفاسد. ولما قال أو تأولها بفهم، إبطال للتأويل ماذا؟ التأويل الفاسد. فأكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. هذه العبارة الرصينة قالها الإمام أحمد. الشيخ الإسلام رحمه الله عليه يعني كما سبق مرة بنا له عناية فائقة بتحريرات وتقريرات الإمام أحمد، وتجد أنها العبارة شرحها الشيخ الإسلام وعلق عليها في مواطن كبيرة، في مواطن كبيرة من كتبه عليهم رحمة الله. لما قال لمن اعتبرها منهم بوهم اللي هو القياس الفاسد، قال أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا. سبق المرة بنا الكلام عن الوهم أكثر مرة، وعرفنا أن الوهم التوهم أن يظن أن صفة الله على كذا وكذا، اللي هو نوع من إيش؟ الخوف كما مر بنا في الكيفية. وأن ابن القيم يعني قال لا، قد يكون الوهم ماذا؟ توهم كيفية، قد يكون توهم ماذا؟ تعطيل. وعلى كل بينهما ثلاثة، هو ماذا كما لا يخفى عليكم، هو إذا توهم التمثيل وتوهم التكييف ماذا؟ يعني ينتقل لماذا؟ التعطيل. فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل كما مر بنا. أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا، فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه صار ماذا؟ صار مشبها. وإن نفى هذا الوهم انتقل إلى ماذا؟ إلى التعطيل. قال إن أثبت ما توهمه من الوصف، يعني أن الله تعالى يرى على صفة كذا وكذا كما هو حال المخلوقات، فهذا تشبيه. وإن نفى هذا الوهم نعم تجد ينتقل إلى ماذا إيش؟ إلى التعطيل. فلا تجد معطل إلا وماذا لو إلا وقد سبق تعطيله ماذا تنبيه قد انقدح في ذهن التنبيه فدفعه إيش بالتعطيل. وهذا هو الواقع الآن لما تأتي مثلا في موضوع لمن اعتبره منهم بوهم المعتزلة أنكروا الرؤية بناء على القياس الفاسد. قالوا إيش ماذا قالوا؟ قالوا لو قلنا أن الله تعالى يرى أن الله تعالى يرى يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون إيش؟ أن يكون جسما وأن يكون في جهة وأن يكون في مكان مخصوص. فلاحظ الآن يعني التنبيه قد علق بأذهانهم وقلوبهم فتوهموا هذا الوهم الباطل. فهم يقول لو قلنا أن الله تعالى يرى في الآخرة لا لازم من ذلك إيش؟ أن يكون جسما وأن يكون في جهة وأن يكون إيش؟ في مكانه. قال بعدها رحمه الله فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النهي وهما أن الله تعالى لا يرى، هكذا قالوا تعالى الله عن ذلك. قال الشاعر وهل يكون التنزيه بنفس صفة الكمال؟ لا شك أن الرؤية صفة الكمال، ولهذا المعدوم لا يرى، وهذا يعد ماذا؟ لا شك أنه يعد نقصا، يعد نقصا وعيبا. فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرى. وسبق المرة بنا أن المعدوم يعني لا يمدح ولا يعد، كونه لا يرى ليس يعد كمالا ولا مدحا. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له إدراكها. هذا سبق المرة بنا لما جاء الكلام عن قوله تعالى لا تدرك الأبصار، وأن هذه الآية من باب إحقاق الحق وقلب الدليل على على على على المعتزلة ونحوهم، أن هذه الآية الكريمة استدل بها للسنة على ماذا؟ على إثبات الرؤية. فالله سبحانه وتعالى يرى لكن إيش؟ لا يحاط به. كما أن سبحانه وتعالى نوقن بأنه يعني موصوف بصفة العلم لكن ماذا؟ لا نحيط به، لا نحيط به علما عز وجل. قال إن المعدوم لا يرى وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة. فالآية الكريمة لا تدرك الأبصار إنما نفت إيش؟ الإدراك له معنى الإحاطة. طيب ثم قال أو تأولها بفهم، يعني تأولها بفهم إذا ما قال ذكرة ادعى أنه فهم لها تأويلا خالف ظاهرا، مثل ما يعني تجد مثلا في تأويلاتهم لما يأتي مثلا يعني مثلا متأخر شاعر لما يقول لك أن الرؤية هي يعني انكشاف العلم الذي هو أقرب ما يكون إيش لتأويلات ماذا المعتزلة، فهذا تأويل خالف ظاهره. وسبقا مر بنا وسيأتي الإشارة أن أهل السنة يأخذون بماذا؟ بظواهر النصوص، والمراد الظاهر المراد الظاهر المعنى المتبادر منه الذي دل عليه الدليل وقت وصف النصوص، هذا هو الظاهر. الظاهر هو المعنى الذي دل عليه الدليل و يعني عفوا المعنى المتبادر منه الذي دل عليه الدليل واقتضته النصوص، هذا معنى الظاهر. وإن كان كما يعني بين شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في قاعدة ثالثة أنه فيما بعد صار الظاهر ماذا؟ صار لفظا إيش؟ نعم صار لفظا مجملا، صار فيه إجمال، صار فيه اشتراك، فاحتاج إلى ماذا؟ إلى التفصيل. ولهذا عقد الشيخ رحمه الله هذه القاعدة الثالثة في التدمرية وقال يعني ظاهر نصوص صفات ظاهره مراد أم ليس مراد، فاحتاج إلى التفصيل. لكن الظاهر لما يطلق الظاهر عند السلف عند المتقدمين لما يقول أن الروح كما جاءت وأن يأخذون بظواهر النصوص، المراد بالظاهر هو هذا، هو المعنى اللائق بالله، المعنى الذي دل عليه الدليل واقتضته النصوص الشرعية والعقلية. يقول بين قصار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على اللفظ. سيأتي معنا الكلام عن أنواع التأويل بعد قليل شهر. قالوا ونحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيين له وزخرفة ليقبل. هذا ذكر الشارح هنا ذكر في أول كتاب أنهم من باب يعني تزويق الباطل وتزيينه أنهم ماذا يسمون هذا التحريف والعبث بالنصوص يسمونه ماذا؟ يسمونه ماذا؟ يسمونه تأويلا، لكنه عند التحقيق إنما هو إيش تحريف للكلمة عن مواضعه، لكن يأتون بإيش بكلمة إيش التأويل التي يخدعون الناس بها. قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالآية الكريمة كما هي تلحظون هذه الآية الكريمة يعني فيها أمران، الأمر الأول أن لكل نبي ماذا له أعداء، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، والذي يريد أن يكون على طريقة الأنبياء وأن يسلك طريقا فليوطن نفسه أنه لا بد له ماذا؟ لا بد له من أعداء، لا بد له من أعداء. هذا أمر يعني ينبغي أن نتنبه له، لا سيما في الوقت الذي كثر فيه يعني الإنهزامية والتخدير باسم السلام وباسم التعايش وباسم التسامح ونحو ذلك من تلك الكلمات التي يراد بها تخدير أهل الإسلام. فالمقصود هنا أن يتنبه الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هكذا الحياة مبنية على التدافع وعلى الصراع بين الحق والباطل، وما دام أن هناك مؤمن وكافر فلا بد من هذا الصراع، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والذي يريد أن يلغي حقيقة هذا الصراع وحقيقة هذا التدافع هو إنما يصادم الحقائق الشرعية ويصادم أيضا سنن الله الكونية. الأمر الثاني أن أهل الباطل يعني من كيدهم أنهم ماذا؟ يذوقون إيش؟ باطلهم إيش؟ ويزخرفونه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع يقول فأخبر يعني عند هذه الكلمة فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغرون به، والغرور التلبيس والتمويه، وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل. يقول كل كلام وكل عمل تجد ايش؟ تجد فيه ايش؟ هذا التزويق. فكما يعني تعرفون جيدا ان الباطل لو كان جاء بصورة يعني ظاهرة مكشوفة بينة لما انخدع به ناس، لكن الباطل يعني ماذا؟ يزين يلبس، ربما يعني يخطر له شيء من الحق، فلما يحصل هذا التلبيس وهذا التزويق وهذا الزخرة ينطلع على ايش؟ على كثير من الناس. طيب تفضل. قال وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ثم أكد هذا المعنى بقوله إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تعجب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر التي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل فقوله هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إن كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إثام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمل حقه ويرد باطله. طيب يعني الشارع كما تلحظون هو يوجه عبارة الإمام الطحاوي لما قال إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى إضافي إلى الربية ترك التأويل ولزوم التسليم. فتلحظون أن الإمام الطحاوي يعني هو ينفي إيش؟ ينفي التأويل. وكلام الشارح تبع لشيخ الإسلام ابن القيم على أن التأويل الألفاظ التي فيها إجمال فيها اشتراك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى تبيين، فليس التأويل كله يعني بذم كما أن التأويل ليس كله محمودا. هذا أمر. لكن الذي يظهر كما بين الشارح أن الطحاوي لما نفى التأويل أراد بذلك ماذا؟ أي تأويل؟ اللي هو التأويل المذموم اللي هو التحريف. لما قال أنك إيش؟ ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجاد بالتي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله، لأن قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا. طيب انتهينا من مراد الطحاوي رحمه الله في هذا. من باب الاستحالة في الكلام الذي قرأناها عليكم قبل قليل اللي قالت وكذلك جعلنا لكل نبي، هذا في الفتاوى 58. طيب نتحدث عن هذه الآية الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح في أوله الجزء الأول صفحة 13 طبعة الندري. وعلى كل يعني كما يعني يلحظ أن غاية ما ينتهي إليه المتكلمون وإن شئت تقول المعارضون لنصوص الوحيين أن ينتهون إلى ماذا؟ إلى مسلك إيش؟ مسلك التأويل، مسلك التأويل الفاسد، وربما ترك مسلك إيش؟ التفويض. وهم يترنحون بين التأويل الفاسد وبين مذهب إيش؟ التجهيل أو مذهب التضليل أو مذهب التفويض. قال الشيخ الإسلام غاية ما ينتهي هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بآراء هو التأويل أو التفويض. وهذا التأويل الفاسد ورثوه عن أحد أئمة الضلال أو أحد رؤوس الضلال، لأنه هو رأسهم ألا هو إيش؟ بشر بن غياث المريسي الذي كان إيش؟ يعني يتقصد ماذا؟ يتقصد هذا التأويل في رد النصوص. يقول بشر ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروه في الظاهر ثم حرفوه بإيش؟ ثم حرفوه بالتأويل. هذا يعني موجود في ذكره أثناد بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر، ونقل شيخ الإسلام وأيضا مقيم الصواعق في الرد على بشر صفحة 556 جاء بمعناه، في الدار الخامس 217 والصواعق الثالث 1038. المقصود حتى يعرف الأخوة الفضلاء أن التأويلات الموجودة عند الأشاعرة وعند المعتزلة كما بين الشيخ أنها هي عين التأويلات عند من؟ عند بشر. عند بشر. وهذا نص عليه الشيخ وصرح به كما في إيش؟ في الحموية الكبرى. الفتوى الحموية الكبرى. قال الشيخ رحمه الله هنا قال ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. يعني هنا لما يقول في غير معناه الأصلي هو التأويل لما تأتي إليهم في لغة العرب معنى التأويل هو التطير، آل المعنى صار، هذا معنى في اللغة. التأويل هو التطير، تفعيل من إيش؟ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه. وهذا هو التأويل في القرآن. فلاحظ يعني الآن لما يذكر الشيخ عندك أنواع التأويل يعني الثلاثة وأقسام التأويل الثلاثة اللي إيش؟ التأويل هو معنى الحقيقة، والثاني معنى التفسير، والثالث هو المعرف عند المتأخرين الأصوليين الفقهاء والمتكلمين فرض الكلام احتمال الراجح احتمال المرجوح. فالأول هو هذا معنى في القرآن. لما نقول ما معنى التأويل في القرآن هذا معنى التأويل في القرآن هو الحقيقة، الحقيقة إيه؟ التي يقول إليها الشيء، الحقيقة التي كما عبر عنك إيش؟ يقول إليها الكلام، أو الذي يقول الحقيقة التي إيش؟ هي خارج إيش؟ خارج إيه؟ هذا معنى التأويل. فالتأويل في القرآن هو الحقيقة. وأما التأويل عند المفسرين نقصد المفسرين يعني المتقدمون كابن جرير ونحوه، فالتأويل عندهم هو إيش؟ ماذا؟ التفسير. فالتأويل عند المفسرين هو التفسير. لما يقول ابن جرير مثلا تأويل قوله تعالى كذا اي تفسير، اختلف هذا التأويل يعني اختلف هذا التفسير. واحمد ايضا لما قال عنوان كتابه الشهير الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، فهنا لما قال تأولته ايش يعني اي فسرته. ثم يأتي التأويل عند ايش عند المتكلمين وعند الاصوليين اللي هو ايش صرف الكلام على احتمال الراجح احتمال المرجح. إذا تراح لك الآن ما معنى التأويل في القرآن وما معنى في عرف كثير من المفسرين وما معناه عند المتأخرين. بعض العلماء يعني كما ذكر شيخ الإسلام يعني قد يضيف معنى رابعا وهو أنه يجعل التأويل معنى إيش الاستنباط، معنى إيش الاستنباط. فيقول لك مثلا يفرق بين التفسير والتأويل، فيقول لك إيش التفسير الذي يعلم بالنقل والسماع، الذي يعلم إيش بالنقل والسماع. والتأويل ما يفهم من الآية إيش بالاستنباط، ما يفهم من الآية بالاستنباط. يقول هذا قاله من البغوي رحمه الله صاحب التفسير، قال شيخ الإسلام لما نقل كلامه قال وهذا قول رابع لمعنى التأويل، هذا قول رابع لمعنى التأويل. لكن المشتهر كما تعرفون اللي أنواعه ماذا ثلاثة، لكن يمكن يضاف هذا الرابع اللي هو التأويل معنى إيش الاستنباط أو مثلا الآية بالاستنباط. هذا قال الشيخ في بيان تلبيس الجهمية الثامن 276. كلام الشيخ أن التأويل في القرآن هو التفسير، وفي حرف كثير من السلف التفسير التأويل عفو في القرآن معنى الحقيقة، وأنه في حرف كثير من السلف هو التفسير وعند المتأخرين صرف الكلام أيضا كذلك في الثامن من بيان تلبيس الجهمية 263، وأيضا الخامس 452. طيب نبدأ بكلام الشيخ رحمه الله عندكم الآن لما أورد معنى التأويل في القرآن اللي هو إيش الحقيقة، حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه. فإذا التأويل هو الحقيقة. طيب ما تأويل الخبر؟ قال هو عين مخبر به، يعني مثلا نقول تأويل البعث والنشور هو ماذا؟ هو إيش وقوعه وتحققه. تأويل الأمر هو ماذا؟ هو فعله. تأويل النهي هو ماذا؟ إيش؟ تركه واجتنابه. ولهذا مثلا كما ذكر عندك حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله ولا تنزل، أن مسلم يقول بركوع وسجود إيش؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة إيش؟ يتأول القرآن. ما يتأول القرآن؟ يعني أن ما جاء في قوله فسبح صار ماذا؟ صار عملا. السنة كما قال بعض المتقدمين السنة هي تأويل الأمر والنهي. شمع تأويل الأمر إيش في بادة بفعله وتأويل النهي إيش بتركه واجتنابه. طيب إذا انتهينا من هذه المسألة. قال بعدها أما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله، يعني مثلا حقيقة البعث والنشور حقائق الأسماء والصفات يعني كيفية، هذا مما إيش لا يعلم تأويله، لا تعلم حقائق. الآن قال وهذا نعم لما قالوا هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بمعنى، هذا أمر واضح. يعني كون مثلا لا نعلم كيفية الاستواء هذه جهة منفكة عن قضية إيش معناه. قال وهذا لا، ولكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل اللي هي بالحقيقة الكيفية نفي العلم بمعنى. فنحن نعلم المعنى أن استوى على وارتفع وصعد واستقر، لكن هل نعلم الحقيقة؟ الجواب لا. ولهذا عبارة مالك واضح لمن مالك الاستواء معلوم، فهنا تفسير الاستواء بين ومعلوم أنه على وارتفع والكيف مجهول هو ماذا الحقيقة والكيفية. قال لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله من باب التوضيح لهذه المسألة يقول التفسير هو الإحاطة بعلمه، والتأويل اللي هو معنى الحقيقة هو نفس ما وعدوا به إذا أتهم. قال فهم كذبوا بالقرآن، هو كان يتكلم عن آية إيش؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. لما قال تعالى ولما يأتيهم تأويله هنا التأويل إيش معناه؟ نعم التفسير الحقيقة، فنعم واضح جدا أنه إيش معنى الحقيقة. فكان يتحدث عن هذه الآية الكريمة يقول الشيخ فالتفسير هو الإحاطة بعلمه، والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتوا. فهم كذبوا القرآن الذي لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله. ثم قال الشاهد قال وقد يحيط الناس بعلمه ولما يأتهم إيش تأويله. يعني هؤلاء جمعوا بين إيش أنهم إيش يعني كذبوا لا لم يحيطوا بعلمه ما علموا ما فقهوا وأيضا إيش قال ولما يأتهم تأويله. لكن كما قال الشيخ الأخير وقد يحيط الناس بعلمه ولما يأتهم تأويله. نعم أن تحيط علم إيش مثلا مسألة معنى الاستواء معنى مثلا البعث والنشور معنى الصراط الميزان فاعلم ذلك وتفسره تقول الميزان كذا وكذا الصراط كذا وكذا الاستواء كذا وكذا تفسره تعرف معناه. لكن هل إذا علمت معناه يعني نستعلم كيفيته؟ لا يجي مفكر. فنحن نعلم معاني الصفات لكن إيش نجهل ماذا نجهل كيفيتها وحقيقتها. إلى أن قال رحمه الله كلام شرح يعني متين وهذا يبدو كلام مأخوذ بمعناه يعني من الصواعق لما تجع الصواعق المرسلة الجزء الأول 177 يبدو هذا بمعناه يعني ليس بالنص لكن غالب النصوص ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة الأول 177. إلى أن قال عندكم هنا فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل آية إلا هو يحب أن يعلم ما عنى بها. هذا يعني هو يريد أن يبين كيش أن يعني أن معاني الصفات معلومة ولا مجهولة من هذا التقرير معلومة جزما أن معاني الصفات معلومة. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن أمر بتدبر القرآن كله أفلا يتدبر القرآن أفلم يتدبر القول. فالله تعالى أمر بتدبر القرآن إيه نعم ليستثني ما قال إلا آية الصفات. فمعاني الصفات معلومة معاني الصفات معلومة وإن كان ثمة اشتباه كما سيأتي معنا بعد قليل إن كان ثمة ما قد يشتبه وما قد يشكل إنما هو إيش متشابه إضافي مثلي متشابه بالنسبة أقوام دون أقوام وليس ثمة في القرآن آيات لا يعلم معناها. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن والتدبر هو إيش يقول إلى ماذا يقول إلى الفهم أليس كذلك؟ ولهذا يقول الشيخ رحمه الله يقول التدبر بدون فهم هذا ايش ممتنع من تدبر ماذا سيفهم. فكون الله تعالى امر بالتدبر معناه ان امر ايش بماذا بالفهم والعقل ان نفهم النصوص ايش وان نعقلها. فيقول رحمه الله شيخ الاسلام يقول لم يقل احمد رحمه الله ولا غيره من السلف ان في القرآن آيات لا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره معناه. يقول لم يقل أحمد ولا غيره من السلف هذا في 17 من فتاوى 91 وقال أيضا ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلمه إلا الله هذه يعني ترد أحيانا بعض العبارات المتشابه لا يعلمه إلا الله فقد أصاب أيضا. طيب ما وجه ذلك؟ قال ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه مثل وقت الساعة ومجيء إشراطها ومثل كيفية نفسه. انتهى كلام رحمه الله من 13 صفحة 44. لما يأتي بعض يقول هذا يعني هذه الآيات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه يعني يقول هذا القرآن في متشابه فهذه العبارة يمكن توجه توجيها صحيحا ويراد مشابه ماذا كيفية إيش الصفات كيفية الصفات حقيقة الصفات هذا شكل هذا مما استأثر الله فيه. لكن بالنسبة لمعاني القرآن فمعاني القرآن إيش معلومة. أن تقرأ قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها معنى الآية ظاهر وبين لكن متى تقوم الساعة هذا مما استأثر الله به سبحانه وتعالى. طيب واضح كلام أخوان لا أشكال فيه تفضل. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابهة الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين فالراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره يقف عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت المقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. طيب، التأويل هو يقول أنك في كلام كثير مفسرين تبني جريد، يعني كما بين الشيخ القيد أن هذا عند المتقدمين من المفسرين أنه يقولون التأويل هو التفسير، وهذا إطلاقه عند يعني إطلاقه في عند كثير من السلف، أن التأويل في عرف كثير من السلف هو التأويل والتفسير، مثل ما قال ابن جرير شيخ المفسرين، أيضا كما قلنا عنوان كتاب الإمام أحمد الرد على الزنات ذكر فيما والجميع فيما تأولته من نصوص القرآن على غير تأويله. بعض المتأخرين كما ذكر الشيخ من المتأخرين المفسرين من يفرق بين التفسير وبين التأويل، ذكر الشيخ منهم الثعلبي فقد فرق بينهما. يقول شيخ الإسلام: وأما متأخر المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين التفسير والتأويل، فالتفسير هو التنوير والكشف، هو التنوير وكشف المغلق للمراد بلفظه، والتأويل هو صرف الكلام على احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح، هكذا في الفتاوى 67 و300. طيب، يقول عندك هنا: يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، هنا يعني يريدون إبانة المعنى ويواجه سواء وافق ظاهره أو خالفه، يعني قد يكون هذا التفسير موافقا للظاهر قد يكون مخالفا له. طيب، في الموقف كما قال عندك هنا: هذا التفسير أحمد حقه ويذمه أو يرد باطله. يعني من الفرق يعني ذكرها الشيخ القيم رحمه الله أنك لما تأتي للتأويل اللي هو الأول اللي هو الحقيقة تجد ماذا؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى حقيقة شيء في الدين ولا في الخارج. لما نقول تأويل بعث وقوعه، تأويل الأمر فعله، يكون ليش في الخارج ليس كذلك، لكن هذا الثاني يكون ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى الفهم والتحقيق في الدين، هذا يعني مما يستصحب في هذا. فالتأويل هو الحقيقة يعود إلى شيء لماذا؟ خارج الذهن. لما يقول تأويل بعث يعني وقوعه، تأويل الأمر فعله، مثل ما أنزل كان يقول سبحانك اللهم ربنا والحمد لله رب العالمين، إذن هذا إيش؟ شيء خارج الذهن. أما التأويل هو معنى التفسير، هذا يعني فهم وعقل إيش في الذهن. جاء الكلام في آية آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فيعني بإيجاز يعني كما سمعنا الآن الجمهور يقرؤون بالوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، فالجمهور يقول. ثم تأتي الواو عنها واو استئناف، والراسخون في العلم يقولون. مجاهد وهي رواية عن عباس أنه قرأ من هذا بالوقف: وما يعلم تأويل الله والراسخون. فكما بين الشيخ رحمه الله في غير موطن كتدمون وغيره أنه لا منافاة بين القراءتين، أليس كذلك؟ فالذين قرأوا بالوقف وهم الجمهور على أن التأويل هو ماذا؟ على أن التأويل هو الحقيقة، فحقائق الأسماء والصفات وحقائق البعث النشور هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما ما قرأه مجاهد لما قال أو رواية عن ابن عباس أيضا أنه قرأ بالوصل، فهو أراد بذلك التأويل معنى التفسير، فلا منافاة بين القراءتين. ولو متوهم أن الجمهور قرأوا الوقف أراد بالتأويل للتفسير، هذا مردود أليس كذلك؟ لأن إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون التفسير فليس لهم مزية على إيش؟ على ماذا؟ على سائر الناس. وأنا جاءت مقام الثناء على الراسخين في العلم، فالمقصود أن الجمهور لما وقفوا لم يريد بالتأويل هنا إيش؟ التفسير. ومجاهد لما وصل أيضا لم يريد بالتأويل هنا إيش؟ ماذا؟ إيش؟ الحقيقة. طبعا الآن فالمقصود أنه لا منافاة بين القراءتين، فالذين قرأوا بالوقف أرادوا بالتأويل حقيقة، والذين قرأوا بالوصل أراد بالتأويل هو التفسير فلا منافاة بين القراءتين. جاء الكلام هنا في موضوع المتشابه كالحضر من الشارع المقرر كما قرر شيخ الإسلام وابن القيم أيضا على أن المتشابه هو إيش كما قال متشابه إضافي، يعني معنى متشابه إضافي يعني نسبي، يعني متشابه بالنسبة إيش لشخص أو قوم دون أقوام. ولهذا قال إنك إيش ويراد بالأولى المتشابه في نفسه وما يعلم تأويله إذا وقفنا، يعني هو إيش حقائق واسماء وصفات أو حقائق البعث والنشور. فإذا الآن المتشابه أن أريد بالمتشابه اللي هو المتشابه في نفسه أو يسميه العلماء المتشابه الحقيقي، فليس في القرآن إيش ماذا؟ ليس في القرآن متشابه حقيقي، يعني يشتبه على كل الناس من جهة المعاني. أما أن أريد بالمتشابه يعني متشابه إضافي نسبي فهذا يرد، لأنه قد تشتبه عليه آية وقد تشكل عليه آية أو يشكل على شخص في وقت دون وقت. فالمقصود كما سمعنا أنه لم يقل أحد من أئمة السلف لا أحمد وغيره أن في القرآن آية تشتبه على إيش على جميع الناس، فينبغي أن تنبه. إذن لاحظ أن أريد بالمتشابه المتشابه أن أريد به حقائق الأسماء والصفات وكيفيتها هذا مما استأثر الله به. أما أن أريد بالمتشابه ما يتعلق بالمعاني فنعرف أن هذا الاشتباه يكون ماذا؟ هل يكون مطلقا حقيقيا أم يكون إضافيا نسبيا؟ يكون إضافيا نسبيا، يكون إضافيا نسبيا. وفي هذا يعني أقوى، هذه من أقوى الردود على من؟ على أصحاب إيش مثل كيف؟ من؟ لما نقول من القرآن يعني آياته معلومة والله تعالى أمر بتدبره، في رد على من؟ على أهل التفويض، على أهل التجهيل، على أهل التضليل الذين جعلوا إيش آيات القرآن أو جعلوا آيات الصفات ماذا؟ مجهولة المعنى. فنقول آيات الصفات معلومة لأن الله أمر بتدبر القرآن في غير آية، والتدبر إيش هو الفهم والعقل. وهذا ممكن، والله تعالى خاطب الكفار، إذا كان الكفار قد خطوا بذلك فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا كان ممكنا للكافر أن يتدبر القرآن فكيف بالمؤمنين؟ كيف بالمؤمنين؟ هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في القاعدة المراكشية. لما يأتي بعض يحتج لك مثلا يعني قضية الحروف المقطعة، فالحروف المقطعة كما سمعنا من كلام الشعر من بعض كلامه أن الحروف المقطعة ألف لام ميم وحاميم أن هذه ليست من المتشابه الحقيقي المطلق، ومما يبينها ليست من المتشابه الحقيقي حيث يقطع الواحد أن هذا مما استأثر الله به، أنك تجد أن فئام من العلماء إيش ماذا يعني فسروا وتحدث عن معناها، فبعضهم قالت أن هذه يعني هذه أسماء القرآن، بعضهم قال هذه أسماء الله، والمشهور كما تعرفون أن منهم من قال هذا مراده يعني تحدي العرب وتعجيزهم، وأن هذا القرآن من جنس الحروف التي تتحدثون بها ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور مثله. ولهذا يعني يقولون كثيرا ما يعني إذا ذكرت حروف مقطعة يقترن بها مثل الكتاب حاميم والكتاب المبين قاف وطال مجيد إلى آخره. فإذا فقد يعني يمكن نقول من أهل العلم يعني من إيش من اشتبهت عليه الحروف المقطعة فقال قد استأثر الله بها بمعناها، لكن من أهل العلم من يرى إيش أن هذه إيش معناها واضح وأنها من المحكم البين. هذا جواب. الجواب الثاني ذكر إيش يعني أن الله تعالى لما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال إيش أخر يعني آيات، ولم يقل إيش ولم يقل حروف. صدقا رحمه الله. طيب تفضل. قال والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح بدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان تفصيل في قول بعض الناس وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يخلف من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا ولم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ. طيب هنا لما قال الشيخ والتأويل في كلام المتأخرين، طبعا لما يكون التأويل وصرف الكلام على احتمال الراجح الاحتمال المرجوح لقرينة، فكما بين الشيخ صلى الله عليه وسلم هذا التأويل هو لم يكن يشبع يعني هو لم يذكر في القرآن طبعا هذا أولا، والثاني أيضا ليش لم يكن معروف في لغة العرب، لأنه مر بنا أن التأويل في اللغة هو إيش ماذا التصفيه، وأيضا ليس مأثور عن السلف، فلا هو جاء في القرآن ولا جاء في لغة العرب ولا جاء أيضا إيش عن السلف، إنما جاء عن المتأخرين من المتكلمين والأصوليين. ولهذا يعني شيخ الإسلام يعني أثنى على ابن جوزي على ما عند ابن جوزي أثنى عليه، لأنه إيش في تفسير لما جاء ذكر التأويل في تفسيره زاد المسير لم يذكر إيش لم يذكر هذا القسم. يقول الشيخ رحمه الله وقد أحسن ابن جوزي حيث لم يذكر معنى التأويل عند المتأخرين اللي هو صرف الكلام على سبيل العنان في معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله، فإن أحدا من السلف لم يذكر هذا المعنى. هذا مما يحمد له مما يحمد لابن جوزي، هذا في بيان تلميذ الجهمية الثامن 269. قال وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، الخبرية الأخبار والطلب ليش الأمر والنهي كما لا يخبر. ابن القيم ذكر يعني النزاع في هذا، فتجد من العلم أن يؤلف ليش في ماذا في إبطاله، ومنهم من يؤلف في ماذا في الانتصار له، فذكر من ألف في إبطاله يعني في إطلاق له ويف القاضي أبو يعلى كذلك نعم إبطال التأويلات، وابن قدامة لما ألف كتابه ذم التأويل رسالة ذم التأويل، وممن يعني سوغه ويف ابن هورة كذلك ابن هورة الأشعري لما ألف كتاب تأويل ويف مختلف الحديث، وأيضا كذلك ابن مهدي الطبري من إيش من الأشاعرة المتقدمين، فهؤلاء ألفوا كتب في تأويل النصوص. طيب هذا معنى هذا المقصود لما يقول تنازع الناس فيه، هناك من أثبته كابن فورك وابن مهدي الطبري، وهناك من أبطله ونفاه كأبي يعلى وابن قدامة عليهم رحمة الله. قال فالتأويل الصحيح منه الذي وافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. يعني هنا الآن يعني يبين لك إيش يعني الموقف كما يقال من ايش من هذا التأويل اللي صرف الكلام على احتمال الراجح احتمال المرجوح. هنا يقال يعني اذا كان هذا الصرف يعني والله فعلا لقرينة معتبرة ومحتملها اللفظ واقتضاها السياق فلا اشكال. يعني هذا الذي يقال عنه لما قال يصرف الكلام عن ظاهره، هو لما يصرف الكلام عن ظاهره بقيود بسطها شيخ الاسلام في الرسالة المدنية جعل اربعة، يعني كون مثلا يتعذر حمله على الظاهر، كون مثلا السياق أن له معنى يعني يمكن يطلق على المعنى الآخر وأن يقتضيه السياق، هو إذا صرف إلى المعنى الآخر أو ما يسمى بالمعنى المرجوح أو صرف إلى إلى إلى إلى خلاف الظاهر هو بهذه القيود وبهذه الشروط صار ماذا؟ صار ذاك هو الظاهر، أليس كذلك؟ صار ما صرف إليه هو إيش؟ هو الظاهر الذي اقتضاه السياق واقتضته إيش؟ قرائن النص. بعدها ذكر عندك إيش هذا الأثر اللي نسب لمحمد الحسن رحمه الله لما قال أنا سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. يعني الشاعر كان يعني أشبه ما يكون بالتعقيل لما قال ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفر ليس هو ظاهر النص ولا مفرده وكون ما يؤدي ظاهره هنا، يعني ينبغي هذا التنبيه، ينبغي هذا الاحتراز. فكما مر بنا أن ظاهر النصوص لما نقول الظاهر هو المعنى المتبادر منه اللي هو اللائق بالله والذي اقتضاه النص ودل عليه الدليل، فليس ظاهر ليس ظاهر النصوص صفات ليس ظاهر التشبيه هنا، ولا يتوهم أحد هذا التوهم الباطل. فهذا الوهم هو كفر، يعني كل واحد يتوهم أن ظاهر الآية التنزيل، هذا الوهم كفر، كفر لأن هذا تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلمون له سميا ولم يكن له كفوا أحد. لكن لما صار الظاهر يعني له أكثر من إطلاق وصار فيه جمال فيه اشتراك احتيل التفصيل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الإسلام لو جاء شخص وقال ظاهر نصوص الصفات يعني ليس مرادا، وأراد كلمة ظاهر نصوص ليس مرادا، قال أنا قصدي بالظاهر التمثيل، يعني أن ظاهرها ليس تمثيلا، فهنا نقول أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب المعنى، لكن أخطأ إيش من جهة إيش؟ من جهة هذا الإطلاق، من جهة هذا الإطلاق. قال يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر. ويعني إخوان وصل الأمر بعض الطوائف إلى أنه يشعر بالله، قالوا كلاما قبيحا كلاما شنيعا، قالوا أن بعضهم قال أن ظاهر القرآن هو ماذا؟ ظاهر الكفر أعوذ بالله، هكذا قال ظاهر النصوص الكفر. هذا قاله من؟ قاله الصاوي، قاله الصاوي في حاشيته على الجلالين على التفسير. ورد عليه بعض العلماء المعاصرين من أمثال أحمد بن حجر البطاني عليه رحمة الله في رسالة مفردة. قال ليس وراه النص ولا مقتضاه. وكما بين الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول لو كان ظاهر النصوص يعني ظاهره الكفر أعوذ بالله ولا ظاهره الكذب نعم لا صار هذه النصوص ماذا؟ صار فيها ماذا؟ صار فيها عذاب عظيم للعقول وفساد كبير للقلوب. كذا قاله رحمه الله في الدرء السابع صفحة 45. هنا في قوله رحمه الله لما قال فيقالهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تدعون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين. ظاهر من السياق اللي خاطب من الآن من خلال السياق يقول هذا الباب الذي فتحتموه اللي هو باب إيش؟ أي باب أولا؟ التأويل الفاسد. هذا التأويل يقول وإن كنتم تدعون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين، هو واضح السياق لما تنظر الكلام واللي بعده أنه يعني يخاطب من؟ يخاطب الأشاعرة، يخاطب الأشاعرة الذين إيش؟ تجدهم إيش؟ يحتجون بالتأويل الفاسد إيش؟ في رد ما يخالف منهم. فلما تأتي مثل صفة المحبة يقول كيف؟ إرادة من الآن، لما يأتي استوى يقول كيف؟ استولى. فالذي يظهر أيها الفضلاء أن كلامه هنا في يعني في الرد الشاعرة لأن الأمثلة التي بعدها لما قال فإن قلتم ما دل القاطع العقلي تجد أنه ذكر إيش؟ المعتزلة والفلاسفة والقرانقة. فالمقصود أن تأويلهم هذا لما تأول نصوص التي يعني لا تتفق مع مذهبهم كما قال الشيخ رحمه الله أنكم بهذا فتحتم إيش؟ هذا الباب وفتحتم يعني فكادا عريضا. كل ماذا؟ يحتج بماذا؟ يحتج إما بالتأويل الفاسد وإما بالقياس إيش؟ الفاسد. وهذا هو الواقع كما سيأتي في الأمثلة التالية. يقول فإنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن بغير دليل شرعي فما الضابط؟ لما يعني تصرف النص يأتي فيصرف إيش إلى إيش؟ إلى السولة. ثلاث نصوص التي تثبت أنه إيش؟ أن له فعل فيصرفه عن إيش؟ عن ظاهرها. تأتي نصوص مثلا في أن العمل بيد الإيمان فيصرف إيش؟ عن ماذا؟ عن ظاهرها. فيصرف إيش؟ بهذه يعني التأويلات الفاسدة ومنها المجاز. يقول لك إيش؟ تسمية العمل إيمان سمى إيش؟ مجاز. حتى يضطرب إيش هذا المذهب. طيب طبعا فين قلتم؟ قال فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه. قيل لكم وبأي عقل يزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويسلسوه قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. ويلزم لنا إذن محظوران عظيمان، أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحظور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتقاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه وإن خالفته أولوه. وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. طيب هنا لما قال فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه، يعني الأشاعرة يقول إيش؟ أن يوصف الله تعالى مثلا بالمحبة والرضا والمجيء والغضب والإنسان، يقول كيش العقل إيه؟ يحيل ذلك، العقل يحيل ذلك، القاطع العقل كما يعبرون. فجاء الرد يعني عن بأي عقل نزل القاطع العقل، كل يرى إيش؟ كما مرض كل يرى أن عقله أولى من عقل غيره. فتجد مثلا كما قال مثل القرامطة الباطنية ماذا يسلكون مثل إيش؟ التأويل الباطني، فإيش؟ فيردون ظواهر النصوص بحجة إيش؟ أن العقل يقتضي إيش؟ العقل يقتضي ويقطع إيش بتأويلها إلى إيش؟ إلى تلك التأويلات الباطنية. فإن القرمطي يزعم قيام القواطع على بطلان ضواج، يعني يأتي مثلا قول الله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فيبطل هذا الظاهر المتبادر منه الذي يعلمه العامة والخاصة، ويقول الصيام هنا إيش؟ العقل يقتضي هنا إيش؟ وإيش؟ أن نمتت عن إيش؟ عن أسرار شيوخنا. لما قلت كانوا يدعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر أجساد الفلاسفة ابن سينا والفارابي ونحوه تبعا لفلاسفة اليونان ينكرون إثبات الأجساد، فلما تأتي آيات تثبت معاد الأجساد فيقولك إيش؟ العقل يحيل ذلك، العقل يحيل إثبات إيش؟ معاد الأجساد. كذلك المعتزلي لما إيش؟ لما ولا ينكر الصفات في الجملة فيقول كيش أن العقل يحيل ذلك، يعني العقل يحيل، والعقل يقول أن إثبات الصفات مستحيل إيش في حق الله سبحانه وتعالى. فيعني كما قال إمام دار الهجرة رحمه الله كما نقل شيخ الإسلام يعني هذا الكلام في الحموية، قال يعني ما نقول هذا، قال أو كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فهذا الجدل وهذا يعني التدثر والتعلل بالعقل لا نهاية له. فلهذا كما جاء في نصوص الوحيين أنه إذا حصل هذا النزاع سبق المرة بينها مرارا، إذا وقع النزاع وتنازعت العقول واختلفت فالمرد إلى ماذا؟ إلى نصوص الوحيين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكما قال يعني هؤلاء الذين يحتجون بالعقل ويقولك والله العقل يحل هذا، يعني ما يثبته يجوز ذلك وما يقول العقل يحل ذلك، يقول هؤلاء هم في أمر مريء، هم في أمر مريء، في أمر مضطرب. فأنا يقول إيش يقول؟ يقول العقل إيش؟ العقل يحيل إثبات الرؤية، والنبي مثلا يعني ينكر حشر أجساد كالفلاسفة يقول كيف العقل إيه يحيل ذلك، والذي يثبت حشر أجساد يقول إيه العقل إيه يقصد ذلك وهكذا. ثم قال أنك هنا يلزم حينئذ محذوران عظيمان، الأول كما خلاصته على أننا لن نقر بشيء من الكتاب والسنة، فيؤول إلى ماذا؟ الأمر إلى الحيرة. وهذا من الواقع الذي عند متأخر أشاعرة. وسبقا مر بنا أن شيخ الإسلام رحمه ذكر أن يعني أن مقدمتي الزندقة هما ماذا؟ ماذا قالوا؟ المقدمة الأولى أن الألفاظ أو النصوص أو الألفاظ النصوص لا تدل على ماذا؟ لا تدل على اليقين. والثاني إيش؟ أنهم قال إيش؟ أن الخبر أخبار أن نتكلم لا تفيد إيش؟ لا تفيد العلم. فهم الآن مثلا لما يأتيهم النص القرآني قطعي الثبوت يعملون فيه ماذا؟ التأويل أو أقيستهم العقلية الفاسدة. ولهذا تجدهم لا يحتج مثلا الفخر الرازي يقول الآية لا يحتج أو النص لا يحتج به إلا إيش؟ إلا يتوفر في ماذا؟ يعني يرد إيش؟ 10 قيود. يعني فهذا لا شك أنه سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى الحيرة من صلاحات، ويؤدي إلى يعني كما في المحذور الثاني إيش؟ إلى يعني أن القلوب يعني يتخلى عنها ماذا؟ الجزم واليقين. وهذا وعندك الأمثلة عملية، يعني المتكلمون كما مر بنا السابق الأمثلة واضح، الشك والحيرة يعني هي ضربة لازم لهم، الشك والحيرة. فالمحذور الأول هو الحيرة، والمحذور الثاني إيش؟ هو إيش؟ الشك والريب، وهما متلازمان. وأهل الكلام لما عولوا على العقل ومن أجل عقولهم الفاسدة يعبثون بالنصوص آل أمره إلى ماذا؟ إلى الحيرة والشك. أكثر الناس شكا عند الموت الكلام، كذا يقول السلف. وأيضا كذلك الحيرة، انظر حيرتهم اللي يقول أضع المحيرة على رأسي فأقارب بين حدج هؤلاء وهؤلاء، إن حتى صفوا ولم يظهر لي شيء. حتى التوحيد الذي هو أظهر الأمور نعم تقول بعضها إيش؟ لم يظهر إيش؟ دليل سالم من إيش؟ من المعارضة. يقول الشيخ أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر والمراد والتأويلات مضطربة، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم ذكر أن هؤلاء القوم لا يسلمون النصوص. ما هو الآن كما مر بنا فإنه ما سلم في دين إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد حلما اشتغى العالم. هؤلاء القوم لا يسلمون، وإنما تجد عن النصوص من باب إيش؟ من باب الاعتباط، من باب الاعتراض لا من باب الاعتماد، أو كما يعبر ابن القيم رحمه الله من باب الشهود الزائدين. يعني إذا كان مثلا المسألة تحتاج إلى شاهدين فيجعل النصوص إيش؟ من باب إيش؟ الشهود الزائدين، ليس إيش؟ لا يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة. طيب لعلنا نقف عند هذا، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.